ويرشح هذا القول قول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فيحرم صوم يوم الشك سواء صامه بنية أنه من رمضان احتياطا أو لغير ذلك، إلا أن يكون رجل إيش يصوم صوما فليصم لا على أنه من رمضان. طيب، قال وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوم. الضمير في رأيتموه ليس له مرجع سابق، ليس له مرجع سابق، فإلى أي شيء يعود؟ يبينه ما بعده وهو قوله فصوموا، فيكون الضمير ضمير المفعول به في رأيتموه يعود على الهلال. نعم، فصوموا. وإذا رأيتموه أي الهلال فأفطروا، الأول هلال رمضان والثاني هلال شوال فأفطروا وجوبا. نعم، سيأتي إن شاء الله كلام عليه. فإن غم عليكم، وفي لفظ إن غبي عليكم، غبي كقولنا تغبى أي اختفى، وغم عليكم أي ستر عليكم. بأي شيء؟ بأي شيء، سواء بسحاب أو قطر أو جبال شاهقة أو غبار، المهم بأي شيء. إن غم أي إيش؟ ستر، فلم تروا فاقدروا له، اقدروا له، اقدروا له. اختلف الناس في معناها، فقيل معنى القدر التقدير، أي إذا غم عليكم فارجعوا إلى الحساب. وإلى هذا ذهب كثير من المتأخرين المعاصرين والذين قد ماتوا، قالوا إن اقدروا مأخوذ من التقدير، يعني إذا غم عليكم ارجعوا إلى العمل بالحساب، كالذي لا يجد الماء يرجع إلى التراب. هذا قول. القول الثاني اقدروا له، يعني ضيقوا عليه، ضيقوا عليه. التضييق من أمام ولا من خلف؟ نعم، يقول من خلف، ضيق عليه من خلف. كم تجعل؟ ها؟ تجعل رمضان 29. والعجب أنهم يقولون ضيقوا عليه في شعبان، ولكن في شوال لا ضيقوا رمضان، كملوا 30. وهذا مما يقضى منه العجب، كيف حديث واحد وسياق واحد ويفسر هذا اللفظ بالنسبة لشعبان يضيق عليه فيما سبق، وبالنسبة لرمضان يضيق عليه في شعبان في شوال، يعني كملوا رمضان عشان يضيق العدد عن شوال. ما يستقيم هذا، حديث واحد والمتكلم به واحد. المهم أن هؤلاء يقولون يقدروا له أي ضيقوا عليه بأن تجعلوا شعبان كم 29، لا تعطونه حقه كامل، ضيق عليه. إيش الدليل على اقدر بمعنى ضيق؟ قال لأن الله يقول ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. قدر عليه يعني ضيق، لقوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يضيق. هذان قولان في معنى اقدروا له. القول الثالث اقدروا له أي أكملوا العدة 30، وهذا القول أصح الأقوال، لأن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفسره أحد أعلم ممن تكلم به. من هو المتكلم به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه أكمل عدة 30، وحينئذ لا نرجع لأحد، لا نرجع لأحد ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسره بنفسه، فالواجب الرجوع إلى تفسيره. طيب، قال والمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، يعني اجعلوه نعم أكمل العدة 30 كما يفسر اللفظ الثاني، وللبخاري فأكمل العدة 30. وله في حديث أبي هريرة، أي للبخاري في حديث أبي هريرة، فأكملوا عدة شعبان 30، لكن لفظ البخاري أعم، يقول يعني أكملوا عدة 30 يشمل هلال الصوم وهلال الفطر، فيكون أكملوا عدة 30 في شعبان وفي رمضان. في هذا الحديث فوائد، عندكم مسألة ولا نأخذها؟ نعم. لو قال الصحابي من السنة كذا. نعم. لهذا كما ذكرت، إذا كان تفقها بحيث يوجد دليل يدل على أن استنبطه منه فليس له حكم الرفع، لكن يكون حديث الذي استنبطه هو المرفوع. كيف نعلم هذا؟ نعم. كيف يعلم هذا؟ يعلم باب الحديث الوارد. السنة بين أيدينا. السنة بين أيدينا. لو قدر أني ما عرف فله حكم الرفع. نعم. الحديث عن ما؟ لا، عندنا حديث ابن عمر. أكمل عدة 30. فإذا صمنا معصية. نعم. كان بدأت الماضي أن الحج عبادة بدنية. إيش؟ أن الحج عبادة بدنية. نعم. نعم. أشكر عليه فوق الهدم. نعم. في بعض الحج. نعم. هذا ليس من الحج. هذا مستقل. ولهذا يجوز أن تسوق الهدي وأنت في بلدك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن المثال الصحيح الجهاد. الجهاد عبادة بدنية ومالية. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. نعم. قول الله في حديث عمار إنه ليس له حكم الرفع. نعم. هذا بغض النظر عن الحديث الأخرى أم أنه في إجماع؟ لأن عندنا أحاديث أخرى استنبطها منه، لكن لو فرضنا أنه ما في أحاديث إلا هذا القول، إلا هذا القول قول الصحابي، فهذا المشهور عند علماء الحديث أنه له حكم الرفع كقوله أمرنا أو نهينا أو ما أشبه ذلك. وبعض العلماء يقول حتى هذا، لأن الصحابي قد يفهم الأمر على أنه أمر إيجاب مثلا، أو النهي على أنه نهي تحريم وليس كذلك. والله الأصل أن الصحابي إذا قال عصى ونحن لا نعلم دليلا واضحا أن نحمله على أنه مرفوع، فإن لم نفعل فهنا شيء آخر، أصل آخر، وهو أن قول الصحابي حجة. نعم يا سليم. نعم. لقيت دليل من القرآن والسنة. نعم. على مسألة البينة مثل رؤية الشهر. نعم. تحميل التراجم. نعم. كيف الناس لهم مدخل يتشكلون؟ يا سليم، ترى هذه جزاك الله خير، تسأل عنها في العقيدة وتسأل عنها في الفقه، لا تقول شيء. أي ابن آدم بشر، قد يفهم النصوص على خلاف ما أودع به، وقد تغيب عنه النصوص، وقد تبلغه على وجه لا يطمئن الى صحتها. فهمت؟ لا، ما فهم الا هذا، لم يفهم الا هذا. لا، لو عندك من هالفحول اللي يخالف رايك كان يولوني. جزاك الله، تمام، بارك الله فيك. لكن هذه يا أخ سليم كما قلت لك تختلف فيها المفاهيم. نعم. قوله ذريتموه صوم، ألا يجب أن يكون شخص شراء؟ نعم، ما ما ما أخذ الأحكام، الأحكام ما أخذناها. نعم. من أخر صوم ثلاثة أيام من الشهر. من؟ من أخر صوم ثلاثة أيام من الشهر. نعم. آخره. ها؟ إلى آخره. نعم. ثم حصل له عذر، فهل له أن يقضيها؟ ثم؟ حصل له عذر، ما استطاع له أن يصوم. اي نعم، انا اتردد في هذا، والله عندي فيها تردد. يعني لو ان انسان اخر صيام ايام البيض مثلا او حتى طلع الشهر، ان كان لعذر فنرجو ان يكون ان يقضيها، اما لغير عذر لا. فورا او له ان يوضع، لا الفور افضل. شيخ احسن الله اليك، اذا بقي له بعد الأيام من الحج لم يصم، هل له؟ إذا بقي أيام من الحج، أيام من الحج، أيام من الحج، سبعة أيام إذا رجع، يعني فاقد الهدي المتمتع الذي ليس عنده هدي، لا يجد هدي، ها؟ إذا رجع هل له أن يصوم اليومين الذين في ثلاثة أيام في الحج، عرفت؟ أخرها عمدا، فهنا لو قضاها لا تنفعه، لأن القاعدة الشرعية كل عبادة موقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تركها حتى خرج وقتها لم تقل. نعم سيأتينا. شيخ ادخل أسئلة في آخر الدرس. ها؟ ادخل أسئلة في آخر الدرس التي بعد الأذان. لا لا، أسأل الليلة الفجر. أمس اتفقنا على أن بلوغش. لا. استثنينا. قلت لك إذا تعمد ترك صيام ثلاثة أيام بدون عذر فإنه لا يقضيها، وأعطيته قاعدة تنفعك. كل عبادة موقتة بوقت إذا أخر الإنسان عن وقتها بلا عذر لا يقضيها. السبع غير موقتة. مفرقة يعني. يصومها. يصومها يعني إذا بقي مثلا يومين إلى الحج القادم. لا إلى أن يموت. وإن مات فما من مات على الصيام صام عن وليه. يعني السؤال هل يصوم إلى اليومين إذا تقدم برمضان؟ كيف؟ اليومين. أي نعم نعم. أي له ذلك. يجب الثالث. نعم. كتاب. كيف؟ سأتي من نعم. نعم. الحرارة. لا قبله. أو لا. لا لا إذا رأيتموه. إذا حديث عمر سمعته يقول إذا رأيتموه. نعم. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال راى الناس الهلال فأخبرت النبي عليه صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه راه أبو داود وصحه الحاكم وابن حبان. بس كفاية الأول ما تكلمنا عليه. قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رأيتموه، الضمير يعود على إيش؟ جلال يعود الضمير الأول على هلال رمضان. الدليل لأنه قال فصوم. والثاني على شعبان. على شعبان. على شوال. على شوال. الدليل فأفطروا. بارك الله. ما معنى قولي فإن غم عليكم؟ نعم. أخفي عليكم. ها؟ أي أخفي عليكم. أي أخفي عليكم. بإيش؟ أن يكون بينكم وبينه سحاب. سحاب. أو غيم. أو دخان. أو